السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن مع كتاب علامات النبوة، الكتاب كتاب الأنبياء، والأبواب أبواب علامات النبوة المحمدية. علامات، واذكروا أن آيات النبوة المحمدية وعلاماتها تجاوزت الآلاف، وإنما من باب التذكير يورد البخاري بعض تلك الآيات. وأنبه إلى أننا اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم أعدادا من الصلوات، إذ بذلك أمرنا وإليه دعينا وحضضنا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300 فما فوق، أما 10 و20 و100 ما أديت المطلوب. إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا. والإكثار كم عرفه أهل العلم من سلف الأمة، وقالوا الإكثار 300 فما فوق. واذكروا أن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فما نحن إذن وما قيمتنا؟ ولكن الله أكرمنا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتذكرون أن صلاة لا تصح إذا لم يصلي فيها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما الذي يذكر اسم الرسول بين يديه ولا يقول صلى الله عليه وسلم هذا أذله الله في الدنيا والآخرة. إذ على المنبر يقول آمين آمين آمين، فسأله أصحابه على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. ودعوة الرسول لا ترد. والثاني رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. الذي ضيع هذه الفرصة متى يغتنمها؟ شهر الغفران قضاه يلهو ويلعب ويضحك فلم يغفر له، أذله الله. والثالث عبد أدرك أبويه حيين أو أحدهما ولم يدخله الجنة، أي ببرهما وطاعتهما، فهذا أذله الله. فدعا عليه رسول الله أو دعا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مع هذه الأحاديث في باب الآيات النبوية. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم شيخه، حدثنا ابن عيينة شيخ شيخه عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير رضي الله عنهما عمن عن أسامة رضي الله عنه. أسامة من أسامة؟ هذا أسامة بن زيد، هذا حب النبي بن حبه صلى الله عليه وسلم. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام، هذه اللغة ما تعرفون عنها. الأطم ويجمع على آطام الحصن العالي، وللمدينة آطام حصون لا يدخلها العدو ولها أبواب يدخلون ويخرجون منها إلى قرابة 50 سنة كانت لها الأبواب. الآطام والأطم الحصون العالية. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يوما، هذا أسامة ابن زيد يشاهد، قال أشرف على أطم من آطام المدينة، فقال قطعا معه رجال يتكلم معهم، وهل كان يمشي الرسول وحده؟ من يقع على أن يرى الرسول يمشي ولا يمشي وراءه أو معه؟ قال فقال هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى أيها الأصحاب؟ والجواب لا. هو فتح الله عليه باب الغيب كما تشاهدون شاشة التلفاز، فشاهد وهم ليسوا أهلا لذلك ما يرون. أذكركم بيوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمسلمين صلاة الخسوف، وفي محرابه هذا، فصلى ثم تقهقر ورجع إلى الوراء. ثم تقدم فصلى ثم أشاح بوجهه وتقهقر وتمت الصلاة. فسألوه ما الذي حدث يا رسول الله؟ فقال عرضت علي النار. الآن الذي ما يعقل هذا أو ينكره أحمق ميت لا بصير له، يطرد حتى من البيت، لأنكم في بيوتكم تعرض عليكم عوالم ودول، أليس كذلك؟ وإلا ما فيه، يعرض عليه حفل في أوروبا في بيته. فعرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما مر مئات المرات أحداث الغيب في العالم العلوي والسفلي. قولوا صلى الله عليه وسلم. قال فأشحت بوجهي لحرارتها. وهنا فرق كبير بينما يعرض على شاشة التلفاز والفيديوهات، ما في حرارة لأنه ليس بواقع، نقل صورة فقط. أما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عرضا حقيقيا، النار بين يديه ولهبها أشاح به بوجهه هكذا. وقال رأيت أكثر أهلها النساء، شاهد النار وأهلها فيها ورأى أكثر سكانها النساء. وما هناك حاجة إلى الإطالة، والواقع شاهد. السيدات الربانيات الصالحات قليلات جدا، ومنذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة. والشاهد عندنا قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. إني أرى الفتن تقع خلال بين بيوتكم مواقع القطر، أي المطر، فتعم كل بيت. من يتصور أو يخطر بباله بعد ارتفاع راية لا إله إلا الله وانتصار الإسلام تصاب هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة، ليس المقصود المدينة فقط، وإن كانت أول ما أصاب المدينة. الفتن جمع فتنة، وهي اضطرابات وأحوال يفتن فيها المرء والعياذ بالله، مواقع المطار. وبدأت الفتنة على عهد عثمان بن النورين رضي الله عنه وأرضاه، وكان لسماحته ورأفته ورحمته وإحسانه يولي من إخوانه من قبيلته الأمويين من يولي على البلاد وقد فتحت شرقا وغربا. فدفع الشيطان الماديين وتكالبوا وصاحوا وتآمروا وزحفوا من مصر شرقا غربا ومن العراق شرقا وطوقوا المدينة. هذا النوع هم الماديون الذين لا هم لهم إلا الدينار والدرهم. وكانت فتنة، يا لها من فتنة، ذبح فيها عليه الرضوان بسكين والمصحف بين يديه يتلو كتاب الله. ذاقت المدينة مرا آخر على عهد الحجاج والزبير وعبد الله بن الزبير، فكانت وقعة الحرة لا نظير لها في مدينة الرسول. وتوالت الفتن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يكشف الله له عن الغيب يشاهده ويأذن له بإعلانه والإخبار عنه يكون غير رسول؟ مستحيل. إذن فاشهدوا أن محمد رسول الله. هذه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وثانيا قال الشيخ حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة هذه ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سلمة وهو عبد الرحمن ابن الأسد ذاكم البطل هاجر إلى المدينة وبقيت زوجته بمكة سنة كاملة وهي تخرج إلى البطحاء تبكي طول الليل، ويسر الله بعد عام فسح لها المجال فالتحقت بزوجها وتوفي هنا بالمدينة، وابنته زينب مع أمها، وأقر الله عيني هذه المؤمنة التي فقدت زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زينب ربيبة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة هذه إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، فلهذا كان الرسول صهر معاوية. حدثتها عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبيبتها أو ضرتها حدثتها، ولكنهن ربانيات نزل فيهن القرآن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذه تخبر عن ضرتها عن زينب بنت جحش أخت عبد الله أول من رفع راية الجهاد. أن زينب بنت جحش أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فازعا، هي في حجرتها، ولنساء الرسول صلى الله عليه وسلم حجرات كل واحدة له حجرة صغيرة، دخل عليها وهي في حجرتها يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فزعا، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. والمراد بالعرب سكاء المسلمين ومن ياتي بعدهم من غيرهم، ويقول في بيان هذا الذي افزعه يقول قد اقترب، نعم قد اقترب فتح، قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذين وحلق بين أصبعيه، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذين وحلق بأصبعه وبالتي تليها، أين ردم ياجوج وماجوج من آيات الله؟ أين الطيران وأين وأين العلوم وأين التبجح؟ هل استطاع الأوروبيون الأمريكان الروس المتبجحون أن يكتشفوا منطقة وراءها ملايين الخلق وهم ياجوج وماجوج؟ أين علومهم وطيرانهم وخبرتهم؟ أو قد يقول القائل ممكن غير موجود شيء. أيخبرك الله بمليون خبر فيصح ويصدق، وخبر تقول ممكن غير ممكن؟ هذه يضحوك من أضاحيك الشيطان على الإنسان. والله الذي لا إله غيره، إن يأجوج وماجوج قبيلتان، قبيلة يأجوج والثاني قبيلة ماجوج، وهم من أبناء يافث بن نوح مباشرة عليه السلام، وراء جبال في الشمال الشرقي، وهم بالملايين يعيشون على الحيوانات وأكل موتاهم. وأخبرنا تعالى عمن أقام هذا السد دونهم ليحجزهم عن البشرية، وهو ذو القرنين عليه السلام، وقصته في سورة الكهف واضحة. وطلب إليه أهل المنطقة إذ كانوا يفزعون إليهم بالليل فيأخذون ما عندهم ويأكلون أولادهم، فبنى هذا الحصن، أقام هذا السد العظيم من الماء تحت الأرض إلى فوق الجبل، حديد ورصاص ونحاس، وهم يحاولون طول حياتهم أن ينفذوا. وسيأتي يوم ينفذون، وهو في آخر أيام هذه الدنيا، وإنها لقريبة. ما دام منذ 1400 سنة وزيادة فتحوا مثل هذه الثقبة، إذن بعدها كم فتحوا؟ مئات. وروى الإمام أحمد في مسنده أنهم يحفرون حتى إذا جاء الليل واستراحوا قالوا غدا نعود إلى ذلك، ولا يقولون إن شاء الله، فيأتون من الغد فلا يفعلون شيئا. وإذا كان آخر أيام هذه الدنيا يقولون إن شاء الله غدا ننهيها ونخرج، فيتم لهم ذلك. فإذا تدفقوا من الشرق بحيرة طبرية يبتلعون يشربونها، لا تسأل عن وجوههم وعن حياتهم. وهذه من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت واحدة توالت واحدة بعد أخرى. إذن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل على زينب في بيتها حجرتها وهو فزع، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم يقول فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا الثقب، وحلق بين أصبعين. والله كأنكم حاضرون، هذا الصحيح، هذا البخاري. قال ويأتي نعم قالت حلق بأصبعه وبالتي تليها. قد اقترب فتح اليوم، قد اقترب فتح اليوم ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب أمكم، ادعوا لها رضي الله عنها. فقالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقي هذه بصيرة، وكيف لا، زينب. إذن أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وتأملوا تاريخ المسلمين إلى اليوم. نعم نهلك إذا كثر الخبث. ومن مظاهر الخبث الزنا وكل الجرائم والموبقات والظلم والفساد والشر، كله خبث. فلهذا نقول لإخواننا في الشرق والغرب: أكثروا من الصلاح والصالحين، أكثروا من الصالحين والصالحات في بلادكم، فإن ذلك أمان. ما دام أكثر المواطنين صالحين، احلف بالله لا تنزل بهم المصائب، آمنون. وإذا كثر جانب الخبث وقل جانب الطهر فإنها الإحن والمحن والفتن والبلايا والرزايا. هل فهمتم ما قلت لكم على أهل كل قرية أن يتعاهدوا أنفسهم وأن ينظروا هل أكثرهم صالح أو فاسد؟ فإن كان أكثرهم صالحا فليحمدوا الله وليحافظوا على ذلك الصلاح، فإنهم آمنون بإذن الله. وإن رأوا الأكثرية فاسدة فليعملوا على إصلاحها قبل أن تنزل المحنة والفتنة. تعرفون الصلاح بما يكون بأن يعبد الله تعالى بما شرع، فما أباحه لا بأس به، وما منعه يجب أن نمتنع عنه، وما أوجبه يجب أن نقوله أو نعتقده أو نفعله. لا بد يوجد بعض الفساد أو المفسدين، لكن العبرة بالأكثرية. فلهذا على المسلمين في كل ديارهم أن يعملوا دائما على أن الصالحين أكثر من الفاسدين، على أن الطهر أظهر وأكثر من الخبث. قالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هل عرفتم الخبث ما هو؟ العفن والنتن في الآداب والأخلاق والسلوك، وأبشعها الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. قال: وعن الزهري حدثنا وساق السند، ما هناك زيادة. ثانيا قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن ابن الماجشون عن عبد الرحمن ابن أبي صعصاع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري، هذا من خيرة الأنصار، من سكان المدينة، من أول من آمن بالرسول ودخل في الإسلام، يقول قال لي أو إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها. الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف سعيد سعد الخدري بهذه الكلمات فيقول إني أراك تحب الغنم، والغنم معروفة ماعز أضان، وتتخذها يشتريها ويجمعها. يقول فأصلحها وأصلح رعامها. أنصح لك إني أراك يا سعد تجمع الغنم كذا، أنصح لك أن تصلحها وتصلح رعامها، وهو أظن عند عجزها أو جوعها يخرج منها ماء من أنفها وفيها، أصلح وأصلح رعامها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان. إذا نعيد الحديث عن أبي صعصع عمن يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها إذن وأصلح عامها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم. هذا الزمان زمان الفتن، فيكون خير ما يملك المسلم غنم يرعى بها في شعاف الجبال وفي الأودية والصحارى ينجو من الفتن. يقول يتبع بها شعاف الجبال أو سعاف الجبال أي معاليها وارتفاعها في مواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فلان أراك تحب الغنم وتتخذها، إذن فأصلح وأصلح مرعاها. ولماذا؟ سيأتي على الناس زمان لا يدرى متى، يكون في ذلك الزمان خير مال الرجل المسلم شويهات غنم يرعاها في شعاف الجبل ورؤوسها. لما؟ قال يفر بديني، يهرب من الفتن حتى يسلم دينه له. فإن بقي يصاب بالزنا بالربا بالكذب بالخيانة بالجرائم بالقتل بالمشاركة في الدماء، لكن إذا ذهب بعيدا فارا بدينه نجاه الله عز وجل. وهذه حال يذكرها كل مؤمن يعيش في عمارة مع السكان يخاف فيها على دينه، يجب أن يهجرها وأن ينتقل إلى عمارة أخرى. يسكن في مدينة ما استطاع أن يعبد الله فيها، فتن في دينه، يجب أن يهجرها ويرحل إلى أخرى. ما وجد مأمنا أبدا في القرى والمدن عليه بالصحارى والجبال، غنم يرعاه ويشرب لبنها ويأكل من لحمها حتى يتوفاه الله، ليلقى الله وما عليه ذنوب، يلقى الله ونفسه زكية طاهرة. ذي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثني إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن. السين تدل على التنفيس ولكن دل على تأكيد الخبر. ستكون والله إن شئت قل فتن القاعد فيها خير من القائم. الجالس خير من القائم. القام يصاب بالرصاص أو بالكلمة والجالس أسلم. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرفه. الذي يرتفع ينظر إليها ويتطلع تستشرف إليها تصل إليه. ومن يستشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. من وجد ملجأ يلجأ إليه في جبل في غارية في مكان في واد فليلجأ إليه. وهذه آيات النبوة وقعت أحداث صفين ومعركتها أحداث الخواج والبلاء الذي نزل أحداث وتلك الأحداث أفضل من أحداثنا هذا وأسلم. لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. يقول ومن يستشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذه الجملة من الصلوات الخمس صلاة الذي يحرمها ويفقدها كأنما فقد أهله وماله. أي من فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها ولم يصليها مصيبته كمصيبة من فقد زوجة وأولاده. وصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. انتبهوا لما زاد البخاري هذه الفقرة لأن من الفتن ألا تقام الصلاة في القرية وألا يشهد العبد صلاة العصر وصلاة الصبح. لأن الفتن هي أحوال تصرف المؤمن عن عبادة الله وطاعته وذكره. ما معنى الفتنة؟ تشغله عن طاعة الله وعبادته فتفسد نفسه وتخبث ويصبح ليس أهلا لولاية الله وكرامته. وهذا الذي يخافه كل مؤمن. فالآن في العالم الإسلامي باستثناء هذه البلاد ثلاث أرباع السكان ما يصلون العصر ولا يشهدونها. فأي فتنة أعظم من هذه؟ والرسول يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أي فقد أهله وماله أخذ منه أهله وماله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن قتيبة أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثر أمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الواقع. ستكون أثر يختص بالوظائف والأموال مسؤولون، وأنتم تفقدون ذلك، ماذا تصنعون؟ تعلنون الحرب عليهم؟ الجواب لا. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، طالبوكم بحق يجب أن تؤدوه، وهم ما أعطوكم حقكم فاسألوا الله تعالى. أعطوهم الذي طلبوا منكم والذي لكم ومنعتموه أطلبوه من الله عز وجل، بمعنى تنازلوا واعفوا واصفحوا واسألوا الله أن يكفيكم مؤونتكم وأن يسد حاجتكم ولا تتعرضوا للفتنة. وتسألون الله الذي لكم. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو موسى إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمد حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرع يقول يريد جماعة قريش الذين وقفوا إلى جنب عثمان والذين أقاموا تلك الفتن والحروب. وخلاصة ما أقول يا معاشر المسلمين إن رسول الله يا رسول الله حق وصدق، أخبر بالغيب الذي لا يستطيع أحد أن يخبر عنه بشيء، وتمضي الأعوام وعشرات السنين بل ومئاتها ويقع كما أخبر. فهيا نقوي إيماننا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا قوي إيماننا به صلى الله عليه وسلم أولا أحببناه أكثر من حبنا لأنفسنا فضلا عن أهلنا وأولادنا ومالنا، ثانيا نعظمه ونبجله ونكرمه ولا نتكلم بكلمة فيها إساءة إلى مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثالثا ينبغي أن نأتسي به وقد نصبه الله أسوة لنا، نأتسي به في الأكل في الشرب في اللباس في المعاملات. دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته بيننا نتمثلها، حتى إذا مشينا في الشارع نمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتسي به في كرمه في عفوه في صفحه في آدابه وأخلاقه. هذا شأن من يؤمن به رسولا ونبيا، سر ذلك أن يقتدي به في حياته. ولو فتحنا صفحة عن أخلاقه وكمالاته لبهرتنا. ما سئل صلى الله عليه وسلم يوما عن شيء وهو يملكه ولم يعطه، والله سئل عن حلة أهديت له خرج فيها فرأى أحد الأصحاب فقال يا رسول الله أبنيها أعطينيها، فدخل إلى بيته نزعها وأعطاه إياها. قسم يوما فقام أحد المادين قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما عدلت فيها يا رسول الله، بل وأخذ رسول الله من ثيابه يلببه. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اقتلوه. فقال ويحك يا فلان إن لم أعدل فمن يعدل؟ ثم قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما قال لرجل في يوم يا كذا قط. وإذا أراد أن ينصح ما يوجه كلامه لفرد يقول ما بال أقوام يقولون كذا. فلنطلب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أيام كان في بيته والله كان يساعد أهل البيت على شغل البيت، وما سب أحد ولا شتم أحد قط. فقوة الإيمان بالرسول هي التي تبعث العبد على أن يتخلى بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويكون دائما نصب عينيه في كل حركاته وسكناته، وهذا الذي يفوز بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الصلاة والسلام عليه. أكثروا، حاسبوا أنفسكم، هل تصلون 1000 مرة، 100، 200، أحدها أقلها 300، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. وصلى الله على نبينا محمد.